الحائض المرأة إذا انقطع عنها العذر ولم تغتسل فهل إذا توضأت لها أن تبقى في المسجد؟ لا، لا يشكل الجنوب.